علي من البصرة يقول أنا ما تجد عندي سنة خمسية لعدم حصولي على أي أموال، هل يجب علي أن أثبت سنة خمسية؟ بالنسبة للشخص اللي يتكسر، رجل أو امرأة، رجل أو امرأة يوم شروعه في الاكتساب، يعني يوم تعيينه في الوظيفة، يوم شروعه بالعمل، هذا هو رأس السنة الخمسية. كل ما يجي هذا التاريخ يشوف شن عنده فوائد، أرباح، رواتب ما استعمله في المونة يخمسها. أما بالنسبة للشخص اللي ما يتكسب، ما يشتغل مثل ربة البيت، الطالب، المتقاعد، هذا إذا مر سنة، هذا إذا مر سنة من حين الحصول على المال وما صرف في المؤونة يخبسه. إذا صرف خلال السنة، يعني خلال الـ 12 شهر، إذا صرف في المؤونة ليس فيه خمس.